والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء سورة الشورى سورة مكية أي نزلت في مكة ومن صفة القرآن المكي أنه يقرر عقيدة التوحيد أن الله عز وجل هو الإله الحق المعبود وحده لا شريك له وما سواه باطل وكذلك تقرير نبوة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وأنه رسول الله حقا أرسله الله عز وجل على حين فترة من الرسل أرسله نذيرا للعالمين وبشيرا صلوات الله وسلامه عليه وكذا تقرير اليوم الآخر والبعث بعد الموت وهذا أصل من أصول الإيمان والإيمان باليوم الآخر هو الوقود والمحرك للقلب والجوارح لعبادة الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في طاعته لأن من علم أنه ميت وأنه محاسب بعد الموت وأن الدار الحقيقية هناك لا هنا وأن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى فريق في الجنة وفريق في السعير وأن العبد لن ينجيه من عذاب الله ولن يدخله الجنة إلا عمله فإنه ينشغل في هذه الدنيا بالعمل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يقول الله سبحانه وتعالى حاميم عين سين قاف هذه حروف مقطعة في أوائل السورة وقول جمهور المفسرين أن الحروف المقطعة من المتشابه أي الذي استأثر الله بعلمه فقالوا الله أعلم بتفسيرها وهناك من المفسرين من يقول هي تتضمن الإعجاز فإن كلام العرب مؤلف من هذه الحروف والعرب الذين أنزل عليهم القرآن كانوا وقتئذ أهل فصاحة وبلاغة وأعلم الناس بجيد الكلام من رديئه ويعلمون كلام الشعراء والكهان فلما أنزل عليهم القرآن أخذ بألبابهم وعقولهم وقالوا في أنفسهم ما هذا بكلام بشر لا يمكن أن يكون هذا كلام البشر ثم أنكروا كبرا وعلوا في الأرض وتكذيبا وجحودا قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل قالوا شعر كهانة سحر إلى آخر ذلك فتحداهم الله فقال عز وجل إن هذا القرآن من جنس كلامكم بلسان عربي مبين وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ بل تحداهم عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو كان بعضهم ينصر بعضا ويعاضد على ذلك من أجل أن يأتوا بمثله لا يستطيعون. ثم تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله، فقال عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار أعدت للكافرين. سبحان الله، انظر لآية واحدة في سورة القصص، يقول سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه آية واحدة فيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان، آية واحدة. هذا لا يمكن أن يأتي به كلام البشر، إنما هذا كلام رب البشر سبحانه وتعالى. وأوحينا إلى أم موسى، هذا خبر، أن أرضعي، هذا أمر، فإذا خفت علي، هذا خبر، فألقيه في اليم، أمر، ولا تخاف ولا تحزني، إن رادوه إليك، بشارة، وجاعلوه من المرسلين، بشارة فوق بشارة. هذا في آية واحدة من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، إنه كلام رب البشر سبحانه وتعالى. لا يستطيعون، تحداهم الله عز وجل بذلك. ولذلك هذه الحروف المقطعة في أوائل السور يذكر الله عز وجل بعدها القرآن: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم، كتاب فصلت آياته، حاميم، عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، إلى آخر الآيات. يذكر الله سبحانه وتعالى كتابه، وأنه كتابه عز وجل، وأنه كتاب مبين بين الله عز وجل فيه كل ما يحتاج إليه الناس في أمر معاشهم وفي أمر أخراهم سبحانه وتعالى. وذكر فيه قصص الأولين بالحق لا بالظن، وكذا أيضا ذكر نبأنا ونبأ من بعدنا، فهو الفصل ليس بالهزل، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. يقول سبحانه: كذلك يوحي إليك، يعني كما أوحينا إلى النبيين من قبلك كذلك أوحينا إليك يا رسولنا، كذلك يوحي إليك. والوحي هو الإعلام في خفاء، الوحي هو الإعلام في خفاء، وملك الوحي هو جبريل عليه السلام، كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الرسل، الله العزيز الحكيم، الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، هو الذي أوحى إليك كما أوحى إلى النبيين من قبلك. والله عز وجل هو علم على الله سبحانه وتعالى المعبود بحق، ذو العبودية على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع عز وجل، لا يغالب ولا يمانع ولا يضام سبحانه وتعالى عز وجل، الحكيم أي الحكيم سبحانه وتعالى في أفعاله وفي كلامه وفي شرعه سبحانه وتعالى، فهو الحكيم، وصفته عز وجل الحكمة التامة، جميع أفعاله على الحكمة التامة، له ما في السماوات وما في الأرض. اللام هنا لام الملك، له لام الملك أي مالك ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم، العلي العلي ذاتا وشأنا وقهرا وقدرا سبحانه وتعالى، العلي عز وجل ذاتا يعني لا تشبه ذاته ذوات المخلوقين، ليس كمثله شيء، ذاته عز وجل متصفة بكل عظمة وجلال وجمال وكبرياء سبحانه وتعالى، والعلي شأنا كل يوم هو في شأن، يسوق المقادير إلى المواقيت يوميا سبحانه وتعالى. من شأن ربنا سبحانه وتعالى أنه يعز ويذل، يعطي ويمنع، يقبض ويبسط سبحانه وتعالى، ويبتلي ويعافي، وهذا نراه أمام أعيننا في شأننا جميعا، من كان مبتلا بالأمس سبحان الله تجد تنظر إليه اليوم مثلا تجده معافى، ومن كان معافى بالأمس تجده اليوم مبتلى، وفلان وسع الله عليه امتحانا وابتلاء، وفلان قدر الله عليه وضيق عليه رزقا أيضا امتحانا واختبارا عز وجل. هذا من شأن ربنا سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، يعز ويذل، في يوم وليلة تجد الذليل عزيزا وتجد العزيز ذليلا سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء. فسبحانه وتعالى عز وجل الأمر أمره والملك ملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى عز وجل. وهو العلي قهرا، جميع عباده تحت سلطان قهره، لا خروج لأحد عن سلطان قهره، هو عز وجل بما يعملون محيط، أحط بهم علما وقدرة سبحانه وتعالى عز وجل. ولو شاء عز وجل أن ينتقم من الكافرين لفعل، لكن كلمة الله سبحانه سبقت أنه يؤخرهم إلى يوم القيامة. والعلوق والعلي قدرا سبحانه وتعالى، العلي قدرا له القدر الأعلى، وله سبحانه وتعالى الجلال والكمال والعظمة والكبرياء عز وجل. وهو العلي العظيم، العظيم سبحانه وتعالى أي ذو عظمة وكبرياء لا أعظم منه سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقه، يعني من عظمته وجلاله سبحانه وتعالى، تكاد السماوات يتفطرن يعني يتشققن من فوقهن، أي من فوق الناس الذين يعيشون على الأرض، تكاد السماوات أي سماء تقع على الذي تليها. هذا كله فرقا وخوفا من رب العباد سبحانه وتعالى لعظمته عز وجل. وأيضا تكاد السماوات يتفطرن من قول المشركين اتخذ الرحمن ولدا، كما قال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانه وتعالى عز وجل: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم سبحانه. والتسبيح معناه التنزيه، سبح ربه يعني نزهه عن مشابهة المخلوقين، ونزهه عما نسبه إليه المشركون والجاهلون من صاحبة وولد وشريك سبحانه وتعالى. وإذا سبح العبد ربه فإنه يحمده، وإذا حمده فإنه يسبحه. ولذلك هذا أفضل الذكر، أفضل الذكر ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فهذا أفضل الذكر، فيه تنزيه لله وحمد عز وجل على آلائه ونعمه سبحانه وتعالى، ثناء عليه عز وجل بآلائه ونعمه الجليلة سبحانه وتعالى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، أي يستغفرون للمؤمنين الذين يعيشون على الأرض. وقال مطرف ابن عبد الله رحمه الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة، ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين. أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة يدعون لنا، يدعون لعباد الله المؤمنين، يستغفرون لهم ويستغفرون لمن في الأرض، كما قال عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء علما، كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ألا إن الله هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، ألا إن الله هو الغفور الرحيم سبحانه. فالملائكة يستغفرون للذين آمنوا، والله غفور رحيم، غفور عز وجل سبحانه وتعالى، يعني كثير المغفرة لعباده، يستر عليهم ذنوبهم ولا يفضحهم بها سبحانه وتعالى. غفور رحيم، رحيم بعباده عز وجل. وهذا فيه تبشير عظيم أن العبد يعبد ربا غفورا رحيما، إن أساء في حقه ثم تاب ونزع وندم فإنه عز وجل غفور رحيم سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله عز وجل المشركين فيقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي هؤلاء المشركون الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني أندادا وشركاء من الأصنام وغيرهم، يتولونهم. سبحان الله، يتولى صنما، يتولى بقرة، يتولاها يعني بالعبادة والخضوع لها وينصرها ويذب عنها، بل ويقاتل دونها، يقاتل ويسفك وعلى استعداد أن يضحي بدمه من أجل هذه الأصنام أو من أجل هذه الآلهة الباطلة، يتخذها أولياء. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، هذا تهديد لهم، حفيظ عليهم يعني يحفظ عليهم أعمالهم، شهيد ورقيب، ولأعمالهم بالمرصاد يرصدها ويحفظها سبحانه وتعالى ويحصيها، ويوم القيامة يجازيهم بها بأسوأ الذي كانوا يعملون. وما أنت عليهم بوكيل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شديد الحزن على كفر من كفر من قومه، وكان يشتد حزنه عندما يدعو أحدا إلى الله عز وجل فيأبى الدخول في الإسلام، فقال الله تعالى له: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، أي لعلك مهلك نفسك ألا يكون مؤمنين. وقال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال له: وما أنت عليهم بوكيل، أي أنت لست مكلفا أن تحفظ عليهم أعمالهم، أنت لست مكلفا بذلك، إن أنت إلا نذير، أنت نذير فقط، أنت مبلغ، عليك البلاغ وعلينا الحساب. أما هداية التوفيق هذه بيدنا، ليست بيدك، أنت مبلغ فقط، وما أنت عليهم بوكيل. ثم يذكر سبحانه وتعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين، قال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، أي كما أوحينا إلى الأنبياء قبلك كذلك أوحينا إليك يا محمد قرآنا عربيا، قرآنا عربيا بينا جليا واضحا، لتنذر أم القرى. أم القرى هي مكة، وسميت بذلك لأنها أشرف البلاد، أشرف بلد هي مكة، أشرف بقعة هي مكة، لذلك سميت أم القرى. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالحزورة في سوق مكة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. لتنذر أم القرى ومن حولها، أي من سائر البلاد شرقا وغربا. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأرسل صلى الله عليه وسلم لعالمي الجن والإنس، جميع البلاد شرقا وغربا شمالا وجنوبا، الأرض كلها، الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله لها. وتنذر يوم الجمع، أي يوم القيامة، يوم الجمع الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يجمعهم سبحانه وتعالى بعد موتهم وبعد أن صاروا ترابا في الأرض. سبحان الله، الأرض تأكل الإنسان إلا الأنبياء والشهداء ولا يبقى منهم إلا عجب الذنب، منه يبعثون يوم القيامة. عجب الذنب هذه عظمة صغيرة جدا أسفل العمود الفقري، ولا ترى، يعني قد لا ترى بالعين، دقيقة جدا جدا. هذه بمثابة البذرة الموجودة في الأرض، وينزل وينزل يوم القيامة مطرا يشبه المني، مني الإنسان، فتنبت هذه الأجسام من الأرض، تنبت البذرة دي كل واحد بذرته وتنبت. وبعد كده سبحان الله نفخة البعث، ويبعثون من قبورهم ويحشرون إلى رب العالمين، يحاسبهم ويجازيهم على ما قدموا في الدنيا. لا ريب فيه، احنا لا شك فيه، يوم القيامة حق لا شك فيه. ويوم القيامة ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء مآلهم الجنة. وأهل النار عياذا بالله من كفروا وكذبوا بآيات الله، فهؤلاء عياذا بالله أهل النار أصحاب السعير. ثم يقول سبحانه: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. لو شاء الله لجعل الناس على دين الإسلام، أمة بمعنى ملة، ملة واحدة عن ملة الإسلام. لو شاء الله أن يجعل أهل الأرض كلهم مسلمين لفعل عز وجل، لكنه سبحانه وتعالى يقول: ولكن يدخل من يشاء في رحمته. فمن الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالمشيئة، أن الله عز وجل مشيئته نافذة في عباده، لا يكون في كونه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بالظلام للعبيد. فمن يريد الله أن يهديه أشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا، يدخل في رحمته التي هي الإسلام من يشاء. فبفضل الله المهتدي بفضل الله هداه، ما اهتدى من نفسه إنما الله هداه، له الحمد والفضل، لولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ومن أضله الله وخذله فبعدل منه سبحانه وتعالى، والله يفعل ما يشاء، نحن عباده، نحن خلقه، ملكه عز وجل، يفعل بنا ما يريد. لو عذب خلقه ما كان ظالما لهم، لأنهم خلقه ولأنهم ملكه عز وجل سبحانه. فتفضل عز وجل على من هداه. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون أي المشركون الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، يوم القيامة ما لهم من ولي ولا نصير، ما لهم من حبيب سبحان الله ولا نصير ينصرون، ما لهم من حبيب يتولاهم ولا يشفع لهم، وما لهم من ناصرين ينصرون أو ينتصر لهم عياذا بالله تعالى. يسحبون على وجوههم إلى نار جهنم لا مغيث لهم، يصرخون ولا صريخ لهم، لا أحد ينقذهم ولا أحد يخفف عنهم. نسأل الله العافية والسلام، نسأله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يحسن ختامنا، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يحرم وجوهنا على النار. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، أي أم هنا بمعنى بل اتخذوا من دونه أولياء، أي المشرك قريش اتخذوا من دون الله الأصنام، اتخذوها أولياء. فالله هو الولي عز وجل. الله هو الولي، الولي الذي يتولاه عباده المؤمنون، ومعنى يتولاه يعني يفردونه بالعبادة والطاعة والذل والخضوع والحب والرجاء والخوف، وينصرونه عز وجل، ينصرون دينه ويحببون الناس فيه ويحببوه عز وجل إلى الناس سبحانه وتعالى. فالله هو الولي، وكذا هو ولي يتولى عباده المؤمنين، يتولاهم أي ينصرهم ويرعاهم ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم سبحانه وتعالى عز وجل. فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذا وصف الله، له القدرة المطلقة سبحانه وتعالى عز وجل، وكل ما نراه في قدرته يسير سبحانه وتعالى عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يكرمنا ولا يهنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المؤمنين المتمسكين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأله عز وجل أن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وزللنا وجهلنا وكل ذلك عندنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا أوائلها وأواخرها وظاهرها وباطنها. ونسأله سبحانه وتعالى بفضله أن يمن علينا بحسن الخاتمة. أقول هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.